سوف تلاحظ عندما تقرأ سير وترجمات العلماء والمفكرين والفلاسفة في التاريخ الإسلامي أن حفظ القرآن الكريم كان مرحلة رئيسية في مسيرتهم العلمية. حتى الفلاسفة كما قلت يعني ابن سينا وأمثاله حفظوا القرآن الكريم في عمر يعني ما دون العاشرة أو فوقها بقليل. كان الاهتمام بحفظ القرآن الكريم شائد في أقطار الدولة الإسلامية وعند جميع الفئات وكل الناس. يعني ليس كل الناس، لكن كل من يريد أن يتعلم أو يبني له نظاما ثقافيا معينا يبدأ بحفظ القرآن الكريم. طيب خلونا نتوقف مع هذه المسألة، مسألة حفظ القرآن الكريم، لأنني وجدت بأن فهمهم للقرآن وحفظهم للقرآن يختلف عن فهمنا نحن وحفظنا للقرآن. يعني هذا النشاط، نشاط حفظ القرآن عندهم يختلف عن نشاط حفظ القرآن عندنا حاليا. وهذا طبعا أصلا نتيجة لاختلاف المفاهيم في النظر إلى الظاهرة الدينية وإلى تحليلها وتفسيرها. أولا، القرآن الكريم لم يجمع في كتاب واحد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يجمع، ظل مفرقا في رقاع وفي قصاصات ومخطوطات، يعني ليس مجموعا في كتاب واحد. لا يوجد كتاب اسمه المصحف كذا أو القرآن الكريم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إليه الناس أو يعتمده النبي، لا. وطبعا النبي لم يقدم سبب وتفسير لهذا الشيء الذي فعله، إنما المؤرخون والمحدثون قدموا تفسيرا من عندهم، قالوا يعني ظل القرآن متفرقا بسبب الترتيب، يعني قالوا بأن الوحي لم ينقطع وربما يحدث نوع من الترتيب والتغيير فتركه النبي متفرقا. هذا رأيهم هم، وأنا لي رأي مختلف ورأي مبني على فهم الفلاسفة أن الخطاب الديني خطاب سياقي ووظيفي وباطني ويجب أن يظل كذلك ولن يظل كذلك إلا بكونه متفرقا. يعني النبي ترى لم يأمر ولم ينصح ولم يحث على جمع القرآن، هذه جاءت لاحقا. الذي حدث أن النبي كان يكتب القرآن، يكتبه لكن مفرق ومشتت وليس في دفتي كتاب واحد، ليس بين دفتي كتاب واحد. وهذا له مقصد عند الفلاسفة، مقصد سياقي، مقصد وظيفي، أن النص، أن الخطاب يجب أن يبقى مفرقا لأنه جاء لحوادث، لأحوال، لظروف، لغايات متفرقة. عندما تجمع النص المشتت والمتفرق هذا يتغير معناه، تغير معناه. وهذه قضية موجودة في اللسانيات المعاصرة، أن أو في موضوع تحليل الخطاب، أن النصوص المتفرقة في الأصل المشتتة عندما تجمعها في كتاب واحد يحدث نوع من الخلط والتغيير في معناها. على كل حال، جمع المسلمون القرآن في عهد عثمان، وهذا الجمع أنا في ظني صحيح. يعني أنا لو كنت مثلهم سوف أفعل مثلهم، أجمع القرآن الكريم، لأنه يعني في الأخير هو الخطاب الذي غير الحياة، هو الذي صنع التغيير. سأجمعه لكن من منظور غير منظور الحشوي، من منظور تاريخي، من منظور أن هذا قيمة علمية عظيمة يجب أن يحفظ في متحف التاريخ الإسلامي، المتحف وليس في العقل. طيب هذا ما يتعلق بالقرآن. أما السنة والحديث فهذا قد ثبت عن النبي ثبوتا واضحا وصريحا، النهي والتغليظ في النهي، ورغم ذلك جمعه المسلمون وجمعه المحدثون. وأيضا أنا أؤيد هذا الجمع، لكن من منظور أن هذه نصوص وآثار تاريخية في مرحلة مهمة من التاريخ ويجب أن تحفظ حتى نقرأها ونفهمها ونحللها لنتعرف على تلك المرحلة فقط، وليس لكي نمتثل لها ونمددها ونرحلها إلى عصر. طيب ما هي الغاية من اهتمامهم بحفظ القرآن الكريم؟ يعني عندما أقرأ لبسيلة أجد أنه حفظ القرآن الكريم وهو دون العاشرة، ما هي الغاية؟ يعني بسيلة عندما قدم فلسفته في نهاية المطاف، يعني في نشاطه العلمي والفكري والثقافي، لم يكن له اتصال بالقرآن، وهو أيضا في نفس الوقت لم يندم على حفظه للقرآن، أو لم يذمه، أو لم ينصح بعدم حفظه، لا، يعني هو قدم نشاطا مختلفا عن ظاهر الخطاب، يعني فكره وثقافته وتراثه الذي قدمه، بل قد يتناقض أصلا مع ظاهر القرآن الكريم، وهو في نفس الوقت معظم للقرآن ومعظم للنبي وحافظ للقرآن. فكيف نجمع الخلطة هذه والأمور التي تبدو متناقضة؟ هم في الحقيقة ترى ليسوا متناقضين، نحن الذين لم نفهم، نحن لم نفهم أصلا، فهمنا للدين غلط، فهمنا للدين خاطئ. كما قلت لك المعتزلة كانوا هم من يدعون إلى الإسلام، وهم في نفس الوقت يعني ليسوا ملتصقين بالعقيدة القرآنية المحضة كما هو الحشوية، يعني بل يقدمون نشاط يعني ربما مخالف لها، وهم في نفس الوقت يدعون إلى الإسلام، لأن فهمهم للظاهرة الدينية مختلف جذريا عن فهم الحشوية. وقلت هذا الكلام كثيرا وكررته وأشبعته نقاشا، فارجعوا للمقاطع السابقة. طيب لماذا كانوا يحفظون القرآن؟ كانوا يحفظون القرآن الكريم كما نحفظ نحن أشعار الجاهلية. يعني أنا عندما درست الشعر، مادة الشعر، أول ما بدأت بالشعر الجاهلي، بالشعر الجاهلي، امرؤ القيس وأمثاله، وكانت صدمة لي في البداية، يعني عندما تعرفت على أشعاره اللي هي عبارة عن أفلام إباحية. امرؤ القيس هذا ترى سكسي مان للأخير، شخص ليس عنده حدود ولا قيود أخلاقية، ويعطيك المعاني بأوضح عبارة أو أفضح إشارة. مغامراته الجنسية مع الفتيات العربيات، فنحن نقرأ هذا الشعر وندرس على أنه إبداع وعظمة وفخر وقوة ولغة وثراء وعلم، ندرسها. أذكر معلقة امرئ القيس جلسنا فيها تقريبا الفصل كله انتهى في معلقة امرئ القيس، درسني الدكتور الجربوع الله يرحمه إذا تعرفونه، متخصص في الأدب الجاهلي، دكتور عبد الله الجربوع، وكان مبدع يعني في الشرح وفي التقديم وفي التوضيح. فدرسنا هالمعلقة هذه وكل شيء فيها على أنها نبراس، على أنها نموذج للشعر الجاهلي، ومعانيها كما قلت لك معاني إباحية. يأتيك معلم الدين بعدها ويعطيك مفاهيم مناقضة لها ومخالفة تماما. فما هو الغرض من دراستنا لها؟ اكتساب لغة، اكتساب ثقافة، التعرف على مرحلة مهمة ورئيسية في تاريخنا، ندرسها من هذا المنطلق، وليس من منطلق أنني سأطبق هذه المفاهيم وتلك المعاني التي اشتملتها القصيدة. هكذا كانوا يقرؤون القرآن ويحفظونه، يحفظون القرآن لأنه يمثل مرحلة أساسية من التاريخ، فضلا عن الثراء اللغوي، فضلا عن البركة. القرآن الكريم كان يعني يعطيهم خلفية ثقافية مهمة وضرورية ومفيدة، يعني تؤسس نفسك لغويا و يعني تاريخيا عندما تحفظ القرآن في بداية حياتك. لكن ترى لم يكونوا يحفظونه إلا عاد الحشوي، هذا موضوع آخر. لكن مثلا ابن سينا لم يكن يحفظه من أجل أنه النص المطلق الصلاحية. لا، هو يعلم بأنه نص مقدس وعظيم ومهم، لكنه ظرفي وباطني وسياقي. هكذا كان فلاسفة يحفظون القرآن الكريم، كانوا يحفظونه من منطلق أنه نص مهم، يعني مهم كوظيفة، وظيفة كانت مهمة جدا، نص تأسيسي. هذا بالإضافة إلى أن الدولة الإسلامية شجعت هذا الشيء ورعته ودعمته، لأن القرآن هو محورها. الدولة التي قدمها النبي لابد أن يكون لها يعني مرجعية روحية، نص روحاني، هكذا يعني كما هي بقية الأمم. يعني كتاب يسمى كتاب مقدس يخلق يعني رمزية وجدانية روحية في نفوس الناس. لكن نحن الآن ترى نحفظ القرآن الكريم من أجل أن نطبق ما فيه، أن نمتثل لما فيه، وهو مشكلة. يعني ظاهر الخطاب، الآيات التي تشتمل على معاني سياسية، الجهاد ونحو ذلك، هذه يعني تحفظ في هذا الوقت على أنها الحق وأنها الصح وأنها الواجب تنفيذه إذا تهيأت الظروف، إذا أصبحت الظروف مناسبة لتطبيق تلك الأحكام فمن الضروري أن تطبق. ترى لم يكونوا يحفظونه بهذا الشكل، يحفظونه كما نحفظ نحن الشعر الجاهلي. يعني من يحفظ المعلقات حاليا ترى يعتبر متفوق، يعتبر متميز. معلقات يعني تعطي الإنسان قيمة معرفية وثراء لغوي كبير جدا، ودراستها ممتعة أصلا، يعني تعرف على تلك الحقبة وما فيها من أحداث ومغامرات وصراعات، وتعرف على طبيعة العرب في ذلك الوقت وحالتهم الاجتماعية وعلاقاتهم ويعني نظرتهم للمرأة وللحيوان وللطبيعة وغير ذلك، يعني أشياء قيمة جدا تعطيك إياها المعلقات. فحفظ القرآن عند جزء كبير من المسلمين قديما هو بهذا الغرض التعليمي التثقيفي التأسيسي، تأسيس لغوي ثقافي تاريخي، هذا بالإضافة إلى البركة وبالإضافة إلى تشجيع الدولة على ذلك. إلى اللقاء.